إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا نتحدث عن أركان الوكالة، وانتهينا إلى الركن الثالث وهو الموكل فيه. الموكل فيه المقصود به العمل المأذون فيه، سواء كان عملا شرعيا، وذلك أن بعض العبادات قام دليل من الشارع يقرر جواز الإنابة والوكالة فيها، مثل الحج. ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ أي أيحل لي أو يشرع لي أن أنوب عنه أو أن أكون وكيلة عنه في أداء هذه الفريضة نظرا لعجزه عن مباشرتها؟ قال: نعم. وفي حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. والظعن يعني السفر، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ليسافر، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. إذن المأذون فيه أو العمل المأذون فيه يتردد بين أن يكون عبادة أحيانا وبين أن يكون عادة غالبا، والعادة كل ما سوى العبادة، سواء كان زواجا أو طلاقا أو نفقة أو غير ذلك، أو كان بيعا وشراء وما يلحق البيع والشراء من العقود، كذلك إن كان هبة أو كان وصية أو وقفا أو ما شابه. كما أنه يجوز أيضا أن يوكل أو أن يكون العمل المأذون به أو الموكل فيه يجوز أن يكون من المباحات، كالاحتشاش أو الاحتطاب أو الاصطياد إلى غير ذلك. وذكر العلماء لهذا الركن شروطا، كما ذكروا للركن الأول والثاني شروطا أيضا. فشروط هذا الركن قال الإمام النووي رحمه الله: وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل، فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها بطل في الأصح. بيان هذا الكلام قوله: وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل، أن يملكه الموكل. وذلك أن الموكل لا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره بغير إذنه، وقد سماه العلماء تصرف الفضولي. فالعلماء من الشافعية يعدون بيع الفضولي وإجارة الفضولي وكراء الفضولي وغير ذلك يعدونه باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع المرء ما ليس عنده أو أن يبيع المرء ما لا يملك. ولذلك كان تصرف الفضولي عند الشافعية باطلا. فإذا كان هذا ممنوعا في البيع والإجارة والكراء فهو ممنوع في الوكالة أيضا. يعني لا يجوز للإنسان أن يوكل في فعل هو لا يملكه أو أن يوكل في شيء هو لا يملكه، فهو اعتداء على إرادة الآخرين وهو ممنوع. وأما الجمهور من غير الشافعية، ونعني بهم الحنفية والمالكية والحنابلة، فإنهم كرهوا ذلك وبغضوه وعدوه موقوفا غير نافذ، إلا أن يجيزه صاحبه أو مالكه. إذن حتى تكون الوكالة صحيحة لا بد أن يكون الموكل فيه مملوكا للموكل الأصيل، فلو مثلا قال رجل لآخر: وكلتك أن تأتيني بتلك السيارة، ولم يكن مالكا للسيارة التي أشار إليها، أفيجوز أو أيصح عقد الوكالة عندئذ؟ لا يصح، لأنه لم يكن مالكا للسيارة، ولما لم يكن يجوز له أن يبيعها أو يؤجرها أو يكريها، فإنه لا يجوز أيضا أن يوكل غيره في التصرف فيها. ثم ذكر مسألة، قال: فلو وكل ببيع عبد سيملكه، وطلاق من سينكحها، هل الوكالة والحالة هذه صحيحة؟ الجواب لا. لو قال أصيل أو شخص لآخر: يا هذا، وكلتك بإعتاق عبدي بعد أن أشتريه، أو وكلتك بإعتاق عبدي أو ببيعه عندما أملكه، فهذا لا يصح. وكذلك لو وكله أن يطلق زوجه بعد العقد عليها أو البناء بها، فهذا لا يجوز، وذلك لأن الشيء أو العين الموكل فيه غائب ولم يكن يعني مملوكا بعده. تفضل يا أخي. هو في الواقع لا يعد قوله هذا زواجا، هو يقول إن تزوجت امرأة وكلتك بطلاقها لكنه قدم ذكر الوكالة على إيه؟ على الزواج، فقال وكلتك بتطليق زوجتي التي سأنكحها أو سأتزوجها، فهذا في الواقع لا يعد زواجا. أي نعم، يعني تماما كما لو قال هو من غير وكالة سأطلق امرأتي التي سأتزوجها، فهذا لا يعد ابتداء عقد نكاح حتى نقول بأن الطلاق والحالة هذه يصح، لأن الطلاق لا يصح إلا أن يسبقه عقد نكاح صحيح. واضح الكلام؟ أي نعم. ولذلك لو مثلا رجل ارتبط بأخرى بعقد متعة، بإيه؟ بنكاح متعة كالمعتاد عند الرافضة، فهذا ابتداء ليس عقدا شرعيا، فهو كسراب بقيعة، فلا يحتاج إلى طلاق، لا يحتاج إلى طلاق، بل يحتاج إلى فراق، أن يفرق بينهما وأن يعاقبا أو يعزرا. كذلك لو مثلا المرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذا لا يحتاج إلى طلاق يعني يقطعه، وإنما هو الفراق. الطلاق لا يرد إلا على عقد نكاح صحيح، إلا على عقد نكاح صحيح. ومن جملة يعني هذه الأقاويل التي لا تصلح أن تكون عقدا، أن يقول الراغب في الزواج كلاما يخبر فيه عن عزيمته على الزواج، سأتزوج امرأة أو سأتزوج فلانة، ولو أنه سماها وعينها، فإن هذا لا يعد عقدا صحيحا حتى نقول بإيه؟ بأنه يحتمل أو يقتضي طلاقا ليقطعه، أبدا، هو وعد أو هو إخبار بعزيمة على الزواج من فلانة. أين؟ إذن خلاصة الكلام، لو أن شخصا قال لشخص آخر يا هذا وكلتك بتطليق زوجتي بعد نكاحي لها أو بعد زواجي منها، فإن الوكالة هذه لا تصح. بعدها قال وأن يكون قابلا للنيابة، هذا كلام الإمام النووي، وأن يكون قابلا للنيابة فلا يصح في عبادة إلا الحج وتفرقة زكاة وذبح أضحية، ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان، ولا في الظهار في الأصح. هذا كلام نافع مفيد. إذن الشرط الثاني من شروط الركن الثالث وهو الموكل فيه، أن يكون الموكل فيه مما تصح النيابة فيه. فمثلا إن كان الموكل فيه عبادة فلا يصح التوكيل في الصلاة، لا يصح التوكيل في الصلاة، بمعنى لا يجوز لأحد أن يقول لآخر وكلتك أن تصلي عني، سواء قصد الفريضة أو قصد النافلة. وكذلك في الزكاة لا يجوز لأحد أن يقول لآخر وكلتك أن تزكي عني، ويقصد أن يزكي الوكيل من مال نفسه، فهذا أيضا لا يصح. واختلف العلماء في الصوم أيضا، والأشهر أنه لا يصح التوكيل فيه، يعني لا يصح أن يقول المرء لآخر وكلتك أن تصوم عني صوم الفريضة أو صوم نافلة، واضح؟ بخلاف ما لو أن شخصا منعه العذر من أن يصوم ومات ولم يصم، أو بقي عاجزا حال حياته فبادر ابنه مثلا أو زوجه أو أبوه أو بادر إلى الصيام، فبعض أهل العلم يعني أجاز هذا اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن العبادة المتفقة على النيابة فيها هي الحج كما أسلفنا، وكذلك الأمر عبادة توزيع الزكوات، عبادة توزيع الزكوات أو جمعها وتوزيعها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عددا من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين في جمع الزكوات من الأغنياء وبذلها إلى مستحقيها من المصارف الثمانية. من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ثم قال: وإياك وكرائم أموالهم. والمعنى: إذا بادرت إلى أخذ أموال الأغنياء الزكوية وحرصت أن تفرقها وتوزعها على مصارفها المذكورة في القرآن الكريم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فإياك يا معاذ أن تتسلط على أنفس أموال الأغنياء، أن تأخذ الناقة الحلوب أو البقرة الحلوب أو الشاة الحلوب التي تنفع أهلها، فإنك إن فعلت أزعجتهم وآذيتهم، ويكون هذا منك ظلما. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن أخواتي الكريمات، الحج وتفرقة الزكاة فهذا إيه؟ فهذا مما تصح النيابة فيه. وقال صاحبنا وذبح أضحية، وذبح أضحية يجوز أيضا أن يوكل المرء شخصا في ذبح أضحيته وفي ذبح عقيقة ولده ابنا كان أو بنتا، بل وكذلك أن يوكل في ذبح هديه إن كان حجه متمتعا أو كان حجه قارنا، فإن التمتع والقران يوجب الهدي. وهذا مما تدخله النيابة، ولذلك جل الحجيج اليوم، جل الحجيج فإنهم يوكلون في الذبح، يوكلون في الذبح، ولا يقوى ولا يقدر كل أحد أن يذبح بنفسه، أن يذبح بنفسه. ولذلك في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه، وجاء علي بهدي من ناحية اليمن، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة ناقة، ودفع باقيها لعلي حتى ينحرها، واضح؟ وقطعا علي ليس فيه إلا ليس له منها إلا نصيب، إلا سبع من إيه؟ من بدنة واحدة. إذن هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح 63 بدنة فإنه قد ناب عن غيره من الصحابة في النحر، ثم لما ذبح علي رضي الله عنه 37 ناقة وهو لا يملك إلا سبعا منها، فهذا اقتضى أن يكون قد ناب في نحرها عن كثير من المسلمين. والأضحية مثل الهدي، والعقيقة مثل الهدي أيضا. ثم قال بعدها ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان. قال ومما لا تدخله الوكالة، ومما لا تدخله الوكالة الشهادة، الشهادة. فمثلا إذا كانت الشهادة على فعل فاحشة أو على جريمة من الجرائم التي تستوجب العقوبة الحدية، أو على جريمة قصاص في النفس أو ما دونها، أو على أموال مثلا، فلا تصح النيابة والوكالة فيها، فلا يجوز لشخص أن يقول لآخر ارتحل إلى القاضي واشهد عني بأن فلانا قد فعل الفاحشة بامرأة أو بفلانة، أو بأن فلانا قد قذف فلانا، أو بأن فلانا قد سرق مال فلان، فهذا مما لا تجوز فيه الوكالة والنيابة. وكذلك الإيلاء، كذلك الإيلاء، والإيلاء كان ممارسا في الجاهلية وما زال يمارس من الفساق قساة القلوب، وهو في حق الزوجين، يؤلي الزوج من زوجه، كان في الجاهلية وصدر الإسلام يعجب الرجل مال زوجه فيطلبه منها فتأبى وتمنع، فيمارس عليها ممارسة غالطة خاطئة وهو الإيلاء، يطلقها قبل تحديد الشرع نصاب الطلاق للرجل على زوجه. يعني لما كان الطلاق مفتوحا بابه عددا، فكان يقول أنت طالق حتى إذا أوشكت أن تنقضي العدة راجعها، راجعها لا ليعاشرها بالمعروف، بل ليطلقها ثانية ولتبدأ عدة أخرى من طلاق جديد، وهكذا يذرها كالمعلقة، لا يفارق بمعروف، لا يفارق بإحسان ولا يعاشر بمعروف. فالإسلام منع ذلك وحظره، ثم حدد نصاب الرجل على زوجه ثلاثا، فإذا استوفاها بانت منه زوجه ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولذلك الحد الختام أو الحد النهائي لهجر الرجل زوجه أربعة أشهر، فإذا عبرها أو إذا تعداها كان موليا، وكان فعله إيلاء. والعلماء على خلاف، بعضهم عد المجاوزة من غير عذر ومن غير رضا المرأة عده طلاقا، والراجح من أقوالهم أنه ليس طلاقا، بل يراجع الزوج ويعزر، فإن أصر يحبس حتى يرجع عن ذلك أو يطلق زوجه. واضح الكلام؟ ولذلك قال تعالى والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. إذن لا يجوز لشخص أن يوكل غيره أن يولي من زوجه، فهذا لا يجوز. وقال ولعان، واللعان قد شرع بين الزوجين إذا اتهم الزوج زوجه بالزنا، إذا اتهمها بالزنا، فقد رخص الشارع الحكيم عدم حضور الشهداء إذا كان القذف بين الرجل وأهله، أو من الرجل لأهله أو لزوجه، وأناب مناب الشهداء الأيمان. ولذلك قال جل وعلا في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن هل يجوز لشخص أن يوكل غيره أن يحلف أو أن يلاعن عنه في حق زوجه؟ قال العلماء لا يجوز، وهكذا لا يجوز في جميع الأيمان، هكذا لا يجوز في جميع الأيمان. فمثلا لو نشأت خصومة بين اثنين، رجل رفع دعوى يدعي مظلمة عند آخر، فقال له القاضي القاعدة عندنا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فقال للمدعي هل لك بينة، هل لك بينة تشهد على صدق ما تقول؟ فإذا قال لا، تحول القاضي منه إلى المدعى عليه، فقال عليك يمين أن تحلف أنك بريء مما ادعاه عليك. الآن هل يجوز للمدعى عليه أن يوكل آخر في أن يحلف اليمين عنه؟ قالوا لا يجوز، قالوا لا يجوز. قال ولا في الظهار في الأصح، ولا في الظهار في الأصح، لأن المغلب فيه معنى اليمين، لأن الظهار بمعنى اليمين، يعني يكيف تكييف اليمين. والصورة لا يجوز لشخص يريد أن يظاهر من زوجه أن يوكل غيره في أن يظاهر عن زوجه، يقول يا هذا أريد أن أظاهر في حق أهلي، فقد وكلتك أن تقول، أو مثلا أقول جعلت موكلي فلانا نائبا عني في مظاهرة أهلي، فهل تصح هذا؟ لا تصح، لأن الظهار في الأغلب فيه معنى اليمين. طيب بعدها قال ويصح في طرفي، هذا الكلام للإمام النووي للماتن عليه رحمة الله، قال ويصح في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ وقبض الديون وإقباضها والدعوى والجواب. إذن ما زال الحديث مرتبطا بالركن الثالث وهو الموكل فيه، وهو الموكل فيه. قال يصح أو تصح الوكالة في عمل هو بيع، في إيه هو بيع في طرفيه، في طرف الإيجاب أو طرف القبول، بمعنى يجوز لي أن أوكل من يوجب عني ويجوز أن أوكل من يقبل عني بالبيع، واضح الأمر؟ وكذلك الأمر في الهبة، يجوز أن أوكل في الهبة فأقول يا فلان وكلتك أن تهب عني مثلا من مالي الفلاني مثلا، وعندئذ لو وهب مثلا من القمح، لو وهب من الشعير، لو وهب مثلا من النقد، يعني من الدولار أو الدينار أو ما شابه، فإنه يصح هذا. قال وسلم ورهن ونكاح وطلاق، وهذا واضح، يعني يجوز للرجل أن يوكل غيره في أن يزوجه، يقول زوجني المرأة مثلا الدينة، المرأة ذات الدين أو ذات الخلق أو ذات الجمال أو ذات المال أو المرأة الحسيبة النسيبة، فهذا مما يصح. أو وكلتك يا فلان في طلاق فلانة، أي نعم، ويقصد زوجه. وهكذا التوكيل في سائر العقود، ونحن سنتم الحديث عن هذا في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكن لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.